والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، هذا الحديث هو آخر الأحاديث في باب القسم، وكان الأليق به أن يكون في باب عشرة النساء، وبعده ستأتي أبواب الفرقة، أبواب التفريق بين الزوجين، فيأتي باب الخلع، ثم باب الطلاق، ثم باب الرجعة، ثم اللعان، ثم العدة والإحداد. وهذا الحديث يرويه عبد الله بن زمعة رضي الله عنه، عبد الله بن زمعة ابن الأسود ابن عبد المطلب ابن أسد ابن قصي القرشي الأسدي، وكان زوجا لزينب بنت أبي سلمة. هذا الرجل عبد الله بن زمعة كان متزوجا من زينب بنت أبي سلمة التي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه هي قتيلة بنت أبي أمية بن المغيرة التي هي أخت أم سلمة، يعني أم سلمة رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن زمعة. وأما جده الأسود فهو أحد المستهزئين الذين نزل فيهم قول ربنا جل جلاله إنا كفيناك المستهزئين، وعداده في أهل المدينة. هذا الرجل عبد الله بن زمعة عداده في أهل المدينة، وهذا الحديث يرويه عنه الإمام البخاري من طريق عروة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عبد الله بن زمعة، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث، يعني صحيح الإمام البخاري كله ليس فيه رواية عن عبد الله بن زمعة سوى هذا الحديث. وقد روى عنه كذلك أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حديثا يتعلق بالآداب في سخرية الإنسان من فعلة يفعلها. وهناك حديث ثالث يرويه هذا الرجل أيضا في قصة ناقة صالح، فانبعث رجل عزيز عارم في قومه كأبي زمعة، فالرجل عنده ثلاثة أحاديث يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من الصحابة المقلين في الرواية. وكان عنده ولده يزيد، لما استباح يزيد بن معاوية المدينة في الجيش الذي قاده مسلم بن عقبة، ويسميه سلفنا بمسرف بن عقبة، جاء بيزيد بن عبد الله بن زمعة وقال له بايع على أنك خول لأمير المؤمنين، خول أي خادم، بايع على أنك خول لأمير المؤمنين. فقال له أبايعه على الكتاب والسنة، وأمير المؤمنين ابن عمي يحكم في أهلي ومالي. فقال قدموه فاضربوا عنقه، فقام مروان بن الحكم فاعتنقه وقال بأن هذا الرجل يعني رحم وصديق لأمير المؤمنين، يعني يزيد بن معاوية. فقال ذلك الرجل المسرف مسلم ابن عقبة اضربوا أعناقهما جميعا، يعني اضربوا عنق يزيد ابن عبد الله بن زمعة وكذلك معه مروان بن الحكم، فتنحى عنه مروان وضربت عنقه رحمه الله. فهذا الحديث الذي ختم به هذا الباب يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلب، لا ناهية، وهي جازمة للفعل، شأنها في ذلك شأن لام الأمر، ففي كليهما طلب، لام الأمر طلب للفعل، ولا الناهية طلب للكف. لا يجلد، ما هو الجلد؟ هو ضرب الجلد، الجلد هو ضرب الجلد، يقال جلده إذا ضرب جلده، مثل ما يقال بطنه إذا ضرب بطنه، ورأسه إذا ضرب رأسه. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. جلد العبد هذا المصدر ها هنا مبين لحقيقة المراد من النهي. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. وفي لفظ آخر لا يجلد أحدكم امرأته كما يجلد ضعينته، وفي لفظ كما يجلد دابته. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري تحت باب ما يكره من ضرب النساء. قال تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم اضربوهن ضربا غير مبرح. والحافظ ابن حجر رحمه الله قال وترجمة البخاري تشير إلى أن ضربهن لا يباح مطلقا، وإنما فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم. يعني بعض الناس يفهم بأن ضرب النساء مباح على الإطلاق، نقول لا، بل ضرب النساء وإن كان الأصل فيه الإباحة إلا أنه أحيانا يكون مكروها كراهة تنزيه، وأحيانا يكون حراما. والأصل في ذلك أيها الإخوة الكرام أن واجبا على العبد أن يعاشر امرأته بالمعروف، لأن الله جل جلاله قال عاشروهن بالمعروف. وهذه المعاشرة بالمعروف يلزم منها أن يكون الإنسان رفيقا بزوجته، محسنا إليها، محتملا ما يصدر عنها، وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما ضرب بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يكون في جهاد في سبيل الله. لكن قد يحصل من المرأة نشوز، بمعنى أنها تترفع على زوجها فتعصي أمره أو تفشي سره أو تمتنع من فراشه، فربنا جل جلاله أمرنا بعلاج تلك الحالة بالوسائل الثلاثة التي ذكرت في سورة النساء، وهي فيما بين الرجل وامرأته، ثم وسيلة الرابعة يتدخل فيها طرف خارجي. فقال سبحانه واللاتي تخافون نشوزهن، والنشز هو الارتفاع، كما قال ربنا وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يعني إذا قيل لكم قوموا قوموا. واللاتي تخافون نشوزهن قال سبحانه فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال أهل العلم لا ينتقل إلى الهجر إذا نفع الوعظ، ولا ينتقل إلى الضرب إذا نفع الهجر، فهي مرتبة. فعظوهن، الإنسان يبدأ بالوعظ يقول للمرأة اتق الله واعلمي أن حقي عليك عظيم، وأني جنتك ونارك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاك بطاعتي والامتثال لأمري وإحسان معاشرتي، ويأتيها في ذلك بما يستطيع. إن لم يكن يحسن الوعظ فإنه يستعين بمن يحسنه، يمكن أن يسمعها شريطا، يمكن أن يشترك معها في رؤية برنامج أو سماع برنامج في الحث على المعاشرة بالمعروف وما إلى ذلك. فإن نفعت هذه الوسيلة فالحمد لله، إن لم تنفع فإنه ينتقل إلى التي تليها واهجروهن. وقدوته في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هجر نساءه تسعا وعشرين ليلة من شدة موجدته عليهن، من شدة موجدته أي غضبه عليهن، لما أكثرنا من المطالبة بالنفقة والتوسعة فاعتزلهن كلهن في مشروبة. وقد مضى معنا بأن الإنسان ينظر فيما هو أنفع، إذا كان الهجر في البيت أنفع فبها، وإذا كان الهجر خارج البيت أنفع وأصلح للمرأة فبها. أما الهجر بالكلام فلا يجوز أكثر من 3 أيام، يعني كون الإنسان يترك التسليم عليها والكلام معها فلا يجوز ذلك أكثر من 3 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ما نفع الهجر فإنه ينتقل إلى هذه الوسيلة الثالثة وهي الضرب. الشريعة قيدت هذا الضرب بألا يكون مبرحا، بألا يكون مبرحا، والضرب المبرح هو الذي يكسر العظم أو يبضع الجلد أو يسيل الدم، هذا كله لا يجوز. ولا يجوز الضرب على الوجه فإن الضرب على الوجه حرام، ولا يجوز كذلك الضرب في المقاتل، المقاتل الأماكن التي قد تسبب يعني ضررا كالبطن ونحوه، هذا كله لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب في الناس قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، لكم عليهن ألا يدخلن بيوتكم من تكرهون إلا بإذنكم، وألا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، فإن فعلن فإن الله أذن لكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالضرب يلجأ إليه عند الحاجة، ويكون بهذا القيد الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون مبرحا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام دون الفعل فهو أولى، مهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام يعني يوهم المرأة ويتهددها دون أن يفعل، دون أن يضرب، فهو أولى. والأصل أيها الإخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب، قال: لا تضربوا إماء الله. يقول عبد الله بن أبي ذباب: فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن، ذئر النساء أي اجترأن وتمردن على أزواجهن. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف نساء كثيرات ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم يشكين أزواجهن، يعني جاء نساء إلى بيوت أمهات المؤمنين يشكين من أزواجهن، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم منبرة وقال: لقد طاف بنساء محمد صلى الله عليه وسلم 70 امرأة يشكين أزواجهن، أولئكم ليسوا بخياركم. أولئكم أي الضاربون زوجاتهم ليسوا بخياركم. إذن أيها الإخوان، لو أخذنا النصوص كلها، يعني أخذنا قول ربنا فاضربوهن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله أذن لكن أن تضربوهن ضربا غير مبرح، مع قوله عليه الصلاة والسلام لا تضربوا إماء الله، مع قول أمنا عائشة ما ضرب بيده شيئا قط لا امرأة ولا خادما. نأخذ من ذلك أن الضرب ليس هو العلاج الأول، ليس هو الوسيلة المثلى، وأنه لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة إذا فشلت الوسائل الأخرى، ويكون مقيدا بالقيد الشرعي لئلا يكون مبرحا. ما هو الضرب المبرح؟ هو المؤلم الموجع المؤذي الذي قد يترتب عليه كسر في العظم أو بضع في اللحم أو إسالة للدم. لماذا؟ لأن ذلك موجب للنفرة، موقع للعداوة، مؤد إلى البغضاء. لأن ذلك موجب للنفرة، الإنسان إذا ضرب امرأته نفرت منه، ثم إنه يحدث بينهما عداوة وبغضاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار بقوله ثم يجامعها، لأن الجماع إنما هو ناتج عن الألفة وحسن العشرة وحصول الانسجام بين الزوجين. أما هذا الذي يضرب ضربا شديدا ثم يريد في آخر اليوم أن يضاجعها، فهذا إنسان يعني قد تجرد من المشاعر. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد مشروعية يعني ضرب المرأة عند الحاجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن مطلق الضرب، وإنما نهى عن نوع مخصوص، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. ثم من فوائد الحديث كذلك بأن هذا الضرب المشروع مشروط بعدم القسوة والمبالغة، بعدم القسوة والمبالغة. ثم من فوائد الحديث أيضا أن الضرب وسيلة شرعية لعقاب المخطئ. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جلد العبد، وفي الحديث الآخر قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ثم من فوائد الحديث أن الأحكام الشرعية تدور مع الحكم وجودا وعدما، الأحكام الشرعية دائرة مع الحكم وجودا وعدما، فحيثما كانت الحكمة موجودة فالحكم موجود، وحيثما فقدت الحكمة فالحكم كذلك تبع لها، الحكم تبع للحكمة وجودا وعدما. يعني ربنا جل جلاله ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يأمران إلا بما فيه الخير والبر والصلاح، ولا ينهيان إلا عما فيه الشر والسوء والفساد. وأسأل الله أن يصلح ذات بيننا.